بعد ما سمعنا معكم سيد مكاوي ومستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى ثاني فقرة من فقرات هذا الحفل الذي نقدمه في احتفاليتنا بالعديد من الذكريات الوطنية والقومية في أكتوبر. وحنسمع معكم في بداية الفقرة موسيقى بطل الحرب والسلام من مؤلفات الموسيقار أحمد فؤاد حسن وعزف الفرقة الماسية بقيادته. أيضا وبعد أن نستمع إلى أحمد فؤاد حسن في موسيقى بطل الحرب والسلام، نستمع معكم إلى ياسمين الخيام في كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب ويا سادات يا حبيبنا، ثم تغني بعدها أي والله حتروق وتحلى من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمود الشريف. سيداتي سادتي، والفقرة التالية للمطربة ياسمين الخيام بمصاحبة الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن. الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن تبدأ هذه الفقرة بتقديم مقطوعة موسيقية من مؤلفات الموسيقار أحمد فؤاد حسن بعنوان بطل الحرب والسلام. يستقبل الآن المسرح أعضاء الفرقة الماسية التي أخذت أماكنها عليه لتقدم مقطوعتها الموسيقية، ثم تصاحب بعد ذلك الفنانة ياسمين الخيام. الفنانة ياسمين الخيام تقدم لنا في هذه الفقرة أغنيتين. الأولى أغنيتها المشهورة يا سادات يا حبيبنا، التي كتبها الشاعر الغنائي حسين السيد ومن ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. بعد ذلك نستمع منها أيضا إلى أغنية أي والله حتروق وتحلى، وهي من كلمات عبد الوهاب محمد ولحن محمود الشريف. أعضاء الفرقة الماسية التي ظهرت الآن على المسرح: الفنان محيي إسماعيل يظهر الآن على المسرح ليقدم الفقرة التالية. أنا عن نفسي فرحان، فرحان وبس، يشترك في هذا العيد الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أحمد فؤاد حسن الذي يقدم لنا من تأليفه معزوفة موسيقى بطل الحرب والسلام. Thank you. يسعدني ان اقدم لحن الموسيقار الدكتور محمد عبد الوهاب. يا سادات Yeah. حنوا لها الهوى حنبقى حنبقى حنبقى في حفل الذكرى الرابعة لإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة والذي نقدمه لكم على موجاتنا في كان يا مكان الليلة، نستمع معكم إلى هز الهلال يا سيد، الشعب هو السيد والحق صوته يعلى ويبارك فيك ويأيد، يغنيها محمد العزبي من كلمات علي الحداد وألحان إبراهيم رأفت. محمد العزبي الذي سيقدم الآن الفقرة التالية في حفلنا الساهر في احتفالات أعياد السلام أعياد القناة. ورئيسنا وحبيبنا طيب وقواتنا المسلحة طيبة وبلدنا كلها طيبة، ومن وحي كلمات رئيسنا الحبيب وحنقدم الشعب هو السيد، دي من كلمات علي الحداد ولحن إبراهيم رأفت. هنمشي ونتوكل على خيرة الله، بالسهل الصعب حيتسهل بمشيئة الله، بطريقنا هنمشي ونتوكل على خيرة الله، بالصبر الصعب حيتسهل بمشيئة الله، والحق بأيد خطوينا وبندعي المولى يقوينا، والرأي بإيدنا مفيش سيدنا غير هو الله، للخالق بس احنا بنسكت لا إله سواه، والشعب هو السيد. الدليل يا سيد والشعب هو السيد، الدليل يا سيد والشعب هو السيد، الحق يصوم ويعلى ويجيبي ويأيد، والشعب هو السيد. في الامر الشورى اكيد بينا عيلة واخوات، وتملي هدفنا بيتحقق بايمان وثبات، في الامر الشورى اكيد بينا عيلة واخوات، وتملي هدفنا بيتحقق بايمان وثبات، والشعب مرفوع الهامة وتاريخنا له ألف علامة، والرأي بإيدنا مفيش بيتنا غير هو الله، للخالق بس احنا بنسجد، لا اله سواه، والشعب هو السيد. مفيش انسان ابدا يكره خير للانسان، يا بلدنا يا بلد الخير كله مجدك عنوان، ده مفيش انسان ابدا يكره خير للانسان، كلنا بالحب بقينا اخوات ماشيين في طريقنا بكل ثبات، والرأي فيتنا مفيش فيتنا غير هو الله، لا إله سواه، والشعب هو السيد. الجليل يا سيد، الشعب هو السيد. الجليل يا سيد، الشعب هو السيد. أحد الحكم يا علوي نبي ويقيم، والشعب هو السيد. الجليل يا سيد، والشعب هو السيد. الجليل يا سيد، والشعب هو السيد. للحق الحكم يا علوي والسائل. اهلا بكم من جديد. لا نستطيع ان ننسى مشاركة الفنانة الكبيرة وردة في هذا الحفل حين تغنت بواحدة من اجمل الاغنيات الوطنية التي قدمتها لمصر. هنسمع معكم وردة من هذا الحفل الذي اقيم بمناسبة الذكرى 4 لاعادة افتتاح قناة السويس للملاحة، وفي الحفل ده غنت الست وردة احنا الشعب من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. يسعدني أني أقدم لكم أجمل زهرة، وهي النهاردة موضبة لنا مفاجأة حلوة. هتغني لنا أغنية من أحدث ألحان الموسيقار الكبير الدكتور محمد عبد الوهاب، مع أجمل الألحان ومع المطربة الجميلة وردة. No. يا أهلا بتواعد مع مصر بتتعايد تزرعها وتبنيها وتعلي البنيان ويا أهلا بالهمة والعزم والنية والنية ما بتخلص خطوتها فتان يا شعب يا زبة بالخير والعطاء يا شعب يا زبة بالخير والعطاء بتوفي بعهودك مهما كان ثمن الوفا شعب يا موعود بكفاح الممدود لك دايما في الحق إرادة إرادة بتقول أنا موجود إن الشعب إن الشعب أرض بلدنا يا مصر يا قوية بالوحدة الوطنية والسر قوتنا من كلمة الله المؤمن يسمعها في الفجر من المدينة بتنور طريقه وتبارك الله يا مصر يا قوية بالوحدة الوطنية والسر بقوتنا من كلمة الله المؤمن يسمعها في الفجر من المدينة بتنور طريقه وتبارك الله والسوق الأكرم لحن يقول دينا والسوق الأكرم لحن يقول دينا عهد الحب أمانة في مصر واحنا عليه حرة وسل الأمان ونور الإيمان هتعيشي يا مصر منارة منارة تعيون كل زمان يا مصر يا قوية بالوحدة الوطنية والسر قوتنا من كلمة الله المؤمن يسمعها في الفجر من المدنة بتنور طريقه وتبارك الله يا مصر يا قوية بالوحدة الوطنية والسر بقوتنا من كلمة الله المؤمن يسمعها في الفجر من المدنة بتنور طريقه وتبارك الله والثقب الأكرم لحن يقول للناس والثقب الأكرم لحن يقول للناس عهد الحب في مصر أمانة واحنا عليه حرة وسل السادات وبشعب السادات هتعيشي يا مصر منارة منارة وتعيشي يا سادات بإرادتنا بلدنا قوميتنا بإرادتنا نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم باقة من الأغنيات التي تتفق وتوافق ذكرى أكتوبر وأيضا ذكرى رحيل الزعيم الشهيد محمد أنور السادات وتقبلوا منا التهنئة التي قدمناها من خلال أغنية في بداية اللقاء مع أمال حسين وإن شاء الله تكون عجبتكم أرجو أن نلتقي على خير بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم في 10 مساء حتى ذلك الحين ودوما لكم مني أطيب تحية أشكركم وأحييكم كل سنة وانتم طيبين تصبحوا على ألف خير واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات كان يا مكان كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى سمعتها معاكم هبة السعيد.